قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ما المقصود بالخلف بالإسكان؟ نعم أحسنت. قال ابن العربي: الخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح. فإذا سكنت لام خلف فإنه بمعنى الطالح يقال خلف، وإذا فتحت فهو بمعنى الصالح، وهنا خلف طالح وليس بصالح. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب بالإسكان خلف، ومنه أيضا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمقصود بالخلف في الآية كما ذكر بعض أهل العلم الأبناء، أبناء أولئك الذين قطعهم الله في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فخلف من بعدهم خلف، من قطعنا ممن تقدم خلف أبناء فاسدون غير صالحين، خلف من تقدم. هذا إذا سكن فإنه هذا هو الأصل فيه، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، خلف سيء. هذا الأصل في استعمال خلف إذا سكنت لامه أنه بمعنى السيء، كما قال لبيد في هذا البيت: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. وإذا فتح فهو بمعنى الصالح، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول من يحسنه، يحمل من هذا العلم أو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالمقصود بالخلف هو الصالح، وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر، فيستعمل خلف بمعنى الصالح: لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعوا. استعمل خلفنا في الصالح: لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعوا. وقد يستعمل خلف بالفتح في الطالح: إنا وجدنا خلفا بئس الخلف، أغلق بابه، أغلق عنا بابه ثم حلف، لا يدخل البواب، لا يدخل البواب منا أحد، أو إلا من عرف عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف. لا يدخل البواب إلا من عرف عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف. الشاهد: إنا وجدنا خلفا بئس الخلف، أن الفتح نستعمل في الطالح، والأصل في الفتح يستعمل في الصالح. والبيت الأول لحسان: لنا القدم الأولى وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعوا، استعمل بالإسكان في الصالح، والأغلب فيه أنه استعمل في الطالح. هذه فائدة أشار إليها المفسر رحمه الله لغوية في التفريق بين خلف وخلف. وخلف يستعمل في الواحد وفي الجمع بلفظ واحد كما تقدم معكم، يستعمل في الجمع ويستعمل كذلك في الواحد، يقال خلف في الجمع وفي الواحد. نظيره استعمال اللفظ الواحد في الاثنين: الفلك، فإنه يستعمل في الواحد وفي الجمع، يقال الواحد فلك ويقال الجمع فلك. قوله: ورث الكتاب. ما المقصود بالكتاب هنا؟ ما المقصود بالكتاب؟ الكتب كثيرة: القرآن والتوراة والإنجيل. توراة، أحسنت. ورث الكتاب عن آبائهم ومن تقدم، انتقل إليهم من آبائهم، والمقصود به التوراة. قوله: يأخذون عرض هذا الأدنى. فالعرض هنا المقصود به في الفتح متاع الدنيا، وأما العرض بسكون الراء ما كان من أموال سوى الدراهم والدنانير، قال له عرض. والعرض بالفتح أعم، يشمل الدراهم ويشمل الدنانير أيضا، وأما بالإسكان يخرج منه الدناهر، الدنانير والدراهم من الأموال، فلا يقال عرض. وأراد بالأدنى العالم، والمقصود بها هذه الدار الفانية، كلما لاحت لهم أخذوها سواء بحلها أو حرامها فهم أهل دنيا. هؤلاء عرفوا الكتاب ودرسوا الكتاب وفهموا الكتاب وأقام الله عليهم حجته وصاروا يتأكلون بالكتاب كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، كلما عرض لهم عرض أو عرض من الدنيا أخذوه، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، قام الله عليهم حجة، ما هو عن جهل، هؤلاء ليسوا عن جهل يصنعون هذا الأمر، بل درسوا ما فيه وكرروا دراسته وفهموا ما فيه، ومع ذلك يأكلون به عرض الدنيا. ما أشبه الحزبيين بهؤلاء، والله ما أشبههم بهؤلاء، ودرسوا ما فيه وكلما لاح لهم طمع أخذوه، ما يكتفون بالأول الذي قد أخذوه، لا ما يكتفون به، بل كلما عرض لهم عرض مثله يأخذوه، والله أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يفعلوا هذا الأمر وألا يتأكلوا بدين الله جل وعلا. هذا صنيع كثير من أهل الأهواء، سواء كان من الحزبيين أو من الصوفية أو من الرافضة، فهم أكلت أموال الناس. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، أكل وصد، يا ليتهم يقتصرون على الأكل فقط، بل أكل وصد عن الحق وعن أهل الحق، كما كان الشيخ يكرر كلوا سكتة أو لم يكلوا سكتة، لابد من محاربة. أبي عندهم كلوا سكتة الحزبيون وأهل الأهواء، فما يعطون هذا مقابل سكتة، لابد من حرب الخير، ما في إعطاء مقابل سكتة. وصفهم الله وذمهم بقول أفلا تعقلون، ما عندهم عقول، لو كان عندهم عقول لأقاموا عهد الله ميثاقه، ولأقاموا عهد الله وأقاموا ميثاقه سبحانه وتعالى، لكن ما أقاموا ذلك. أفلا تعقلون، تدرسون الكتاب تكررون دراسته تعلمون ما فيه ولا تعملون به، والله سبحانه يشير إلى وعده، إلى وعده الحق، والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. فهناك آخرة وجنة عظيمة عرضها السماوات والأرض، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يكون طمع الإنسان في تلك الدار الآخرة، وتكون همته في نيل ما عند الله سبحانه وتعالى. أما هذه الهمة، هذه همة دنية خسيسة، أنه يأكل بدين الله ويعمل كذلك أيضا ويدعو لأجل الدنيا، يأكل بدين الله الدنيا ويعمل ويدعو لأجلها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونخشى الله على هؤلاء أصحاب التوجيه المعنوي الآن، الذين يزعمون أنه التوجيه المعنوي 3000 سعودي 4000 سعودي، نخشى الله، نخشى أننا نتأكل بدين الله جل وعلا. وقد درسوا الكتاب ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. والله أننا نخشى على أولئك الذين سلكوا هذا المسلك، ولو تفرغوا للخير هذا لأتاهم الخير إليهم، وأقاموا دعوة حقة ووضعوا العلم في أهله. قال رحمه الله: فعندك أخي ما معنى درسوا ما فيه؟ ما معنى درسوا ما فيه ودرسوا ما فيه؟ تمام، التوراة المقصود، لكن ما معنى درسوا؟ نعم، قرأوا ما فيه، فهم ذاكرون لذلك، ما هم عن جهل. قال رحمه الله قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وهذه طائفة أخرى غير تلك الطائفة المتلاعبة من أهل الكتاب فتلك طائفة أرادت الدنيا بالعلم ولم يمسكوا بالكتاب ويأخذوا بالكتاب ويعملوا بأوامره ونواهيه وإنما نالوا بالكتاب عرض الدنيا وأرادوا بالكتاب عرض الدنيا وهذه طائفة مدحها الله وأثنى عليها جل وعلا بهذا الثناء الجميل والذين يمسكون بالكتاب أي بالتوراة المقصود هنا التوراة هو الكتاب المتقدم عملوا بما فيها بأوامرها ونواهيها وأحكامها وأخبارها وأتى ربنا سبحانه بهذا الوصف العظيم لهم وهذه المبالغة في العمل بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب بتضعيف الفعل إشارة إلى المبالغة في هذا الأمر والتكثير للتمسك بالكتاب فأهل الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين فهم ليسوا سواء كما وصفهم الله سبحانه وتعالى طائفة قائمة بالحق وعاملة بالحق وداعية إلى الحق وآخذة بالحق وطائفة يأكلون عرض هذه الحياة الدنيا بالكتاب ويغالطون وهكذا أيضا يكتمون وغير ذلك من الجرائم التي يصنعون ونسأل الله العافية والسلامة وفي هذه الأمة من سلك مسلك أهل الكتاب والعياذ بالله في هذا الجانب كتموا الحق وأظهروا غيره وغالطوا ونسبوا إلى دين الله ما ليس منه من الديمقراطية والحزبيات وغير ذلك من الأمور ليأكلوا عرض هذه الدنيا واقتحموا المنكرات ورفعوا الحجب دونها بحجة أننا نقيم دين الله إلى آخر ذلك فطائفة متمسكة وطائفة متلاعبة من أهل الكتاب كما وصفهم الله سبحانه في الآية المشارينية من آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين هذا من الصلحاء كأمثال عبد الله بن سلام وأضرابه فإنهم كانوا يمسكون بالكتاب ويعملون بالكتاب ويأخذون بالكتاب ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما صنع بأولئك المتمردين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة بارتفاعه كأنه ظلة فرفع الله سبحانه وتعالى ذلك الجبل وقلعه وجعله فوقهم رفع من الأرض وجعله فوقهم كالظلة كأنه سحاب عليهم وظنوا أنه واقع بهم أي غلب على ظنهم أو تيقنوا إما أن تكون ظن على بابها أو بمعنى اليقين هنا وظنوا أنه واقع بهم ثم أمرهم الله أن يأخذوا بهذا الكتاب وإلا سيقع عليكم جبل أنتم بين خيارين إما الجبل الذي قد رفعناه فوقكم إن تمردتم على الله أوقعه الله فوقكم وأسقطه وإلا تأخذوا بالكتاب وتسلموا وتسلموا قال بعضها التفسير كانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا سمعنا وأطعنا وإذا نظروا الكتاب الذي بين أيديهم قالوا سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا وبعض الناس ما يأتي إلا بمثل هذا بعض الناس ما يأتي إلا بمثل هذا ولا ينفع معه إلا مثل هذا افعل أو يفعل بك افعل أو يفعل بك فالله نتق الجبل ورفع الجبل فوقهم ينظرون خذوا ما أتيناكم بقوة وإلا يقع الجبل عليكم فبعض الناس يحتاج إلى مثل هذه العقوبات حتى يرتدع ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بنو إسرائيل متمردون إلا من رحم الله جل وعلا وآذوا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. فالله توعدهم وهددهم بعد أن قلع ذلك الجبل ورفعه فوقهم كالسحاب، فلا إله إلا الله، ما أعظم قدرة الله سبحانه وتعالى، جبل يقلع من الأرض ويجعل كالظل فوقهم وهم ينظرون إليه. قال بعضهم كانوا يسجدون وينظرون إلى الجبل مثل الأولاد، تجد يرفع رأسه هكذا يسجد يرفع رأسه، إيش يريد؟ هذا ينظر الجبل، يسجد ينظر الجبل، ما يدري متى يقع فيه على رأسه هذا الجبل. صحيح بعض الناس ما ينفع معه إلا درة عمر حتى يستقيم على الحق، وأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا الجبل يقع عليكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال رحمه الله قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب، قرأ أبو بكر عن عاصم يمسكون بالكتاب، يمسكون بالتخفيف وقراءة العامة بالتشديد، لأنه يقال مسكت بالشيء ولا يقال أمسكت بالشيء، وإنما يقال أمسكته. وقرأ أبي بن كعب وقراءة التضعيف لا شك أنها فيها معنى زائد، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهي أبلغ قراءة التضعيف. قرأ العامة بالتشديد وهي أبلغ، يمسكون بالكتاب. وقرأ أبي بن كعب والذين تمسكوا بالكتاب على الماضي وهو جيد، وهو جيد وهو يؤيد يمسكون، قراءة يمسكون، وهو جيد لقوله تعالى وأقاموا الصلاة، إذ قلما يعطف ماض على مستقبل إلا في المعنى، لهذا جود هذه القراءة بناء على القاعدة النحوية اللغوية أن التناسب في العطف أولى، ماض على ماض ومضارع على ماض على مضارع، قلما يعطف ماض على مستقبل إلا في المعنى، أي إذا كان بمعنى الماضي، فإذا كان بمعنى المستقبل الماضي عطف على المستقبل، وأما إذا كان بمعناه إذا كان لفظا ومعنى للماضي وللزمن الماضي فقلما يعطف ماض على مستقبل إلا في المعنى، فإذا وافق في المعنى ورادف في المعنى وإن اختلف لفظه مع لفظ المضارع فإنه يعطف، وإلا الأصل أنه لا يعطف ماض على بابه على مضارع على مستقبل. إذ قلما يعطف ماض على مستقبل إلا في المعنى، وأراد الذين يعملون بما في الكتاب، قال مجاهد هم المؤمنون من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة. عبد الله بن سلام هذا رجل صالح وهو من أهل الجنة وقد فاز بالجنة وهو حي، وأثنى الله عليه سبحانه وتعالى على النجاشي وغيرهم من صلحاء أهل الكتاب التوراة والإنجيل، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ثناء عظيما. وهؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون، سواء كان من أدرك الإسلام وحاز الأجرين أو من مات قبل الإسلام فهو مسلم بالإسلام العام، ممن أخذ بالتوراة أو الإنجيل وعمل بهما ولم يعمل بالمحرف منهما فهذا مات على خير. قال رحمه الله قال مجاهد المؤمنون من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة. وقال عطاء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلاف في قوله والذين يمسكون بالكتاب، وأكثر المفسرين على الأول أن المقصود بالكتاب التوراة، والذين يمسكون بالكتاب أي التوراة، وما تقدم يدل على ذلك وما تأخر يدل على ذلك، وإذ نتقن الجبل فوقهم، فالسباق واللحاق يدلان على أن الكتاب المقصود به هنا التوراة، فالكلام في شأنهم. قال رحمه الله وقال عطاء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة. قوله وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وهذا فيهم وفي هذه الأمة وفي جميع من أقام الصلاة وعمل بالدين وصار من المصلحين، فالله لا يضيع أجر المصلحين. فعمل العبد مدون مكتوب في دواوين وصحائف أعماله وتنشر له يوم القيامة تلك الدواوين وتلك الصحائف، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكل واحد حجيج نفسه يوم القيامة. قال قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم أي فقلنا أي فقلعنا، إيش عندنا قلعنا ولا لا؟ هنا عندنا فلقنا الجبل، عند قلعنا أي فلقنا الجبل، وقيل قلعنا وقيل رفعنا، اختلف أهل اللغة في معنى النتق هنا. أي فلقنا الجبل وقيل رفعناه كأنه ظلة، أي لارتفاعه كأنه سحاب فوقهم، وقيل رفعناه كأنه ظلة. قال عطاء سقيفة، والظلة كل ما أظلك، وقيل سحاب، هذا قول عطاء وقول غيره سحاب، كأنه لارتفاعه سحاب فوقهم. قال قوله كأنه ظلة، قال عطاء سقيفة، والظلة كل ما أضلك، وظنوا علموا، إذن على خلاف بابها فهي بمعنى اليقين هنا، تيقنوا أنه واقع بهم، وقيل على بابها، وظن تأتي بمعنى العلم واليقين، هذا خلاف الغالب فيها، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وظن أن لن يحور، تيقن وتيقنوا، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا علموا أنه واقع بهم، خذوا أي وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد، تركوا التلاعب هذا، فالله قد أمهلهم جل وعلا، ولا أحد أصبر من الله جل وعلا، وهم متمادون في التلاعب بدين الله جل وعلا، فرفع فوقهم ذلك الجبل وتوعدهم وهددهم وقال لهم خذوا ما أتيناكم وإلا الجبل يقع عليكم، خذوا ما أتيناكم بقوة بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه واعلموا واعملوا به لعلكم تتقون، وذلك حين أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة فرفع الله على رؤوسهم جبلا. قال الحسن فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل، ينظر هكذا إلى الجبل ليقع فوقنا، لا إله إلا الله، والله أن بعض الناس ما يرجع إلا مثل هذا، إذا في عذاب يا رب يا رب، وإذا في رخاء رخاء تجده مقبل على المعاصي والعياذ بالله، لكن العذاب يؤدب الله سبحانه وتعالى به العباد، العذاب يؤدب الله به العباد. قال لذلك شرع الحدود سبحانه، شرع الحدود وشرع التعزيرات وغير ذلك من أمور لحكمة عظيمة. قال الحسن فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فوقه من أن يسقط عليه، ولذلك لا تجد يهوديا إلا ويكون سجوده على حاجبه الأيسر، هل هذا نزال أم لا؟ الله أعلم، الإمام كأنه رآهم، لهذا لا تجد يهوديا إلا يكون سجوده على حاجبه الأيسر، ما يضع الأيمن، حتى الخلف حقهم فعلوا هذا، خوف، نعم فيهم دعو وخوف. إلى هنا إن شاء الله. فما معنى نتقنا؟ وإذ نتقنا الجبل أي واذكر لهم نتق الجبل، الذين يزعمون أنهم ما أصابهم شيء من العذاب، خبرهم بهذا العذاب الذي قد أصاب أسلافهم، أين هم منهم؟ هذا رد عليهم، نعم رفعنا الجبل جعلناه كالظلة، قال عطاء كالسقيفة، وقال غيره كالسحاب. قوله يمسكون كم قراءة فيه؟ قراءتان، التضعيف والتخفيف، والأبلغ تضعيف، ومعنى يعملون به ويأخذون بأحكامه أوامره ونواهيه وأخباره. كم قول في قوله والذين يمسكون بالكتاب؟ كم قولا عند من؟ قولان، ما هما؟ نعم، قيل المقصود بها مسلموا أهل الكتاب كأضراب عبد الله بن سلام، وقيل أمة محمد، والذين يمسكون بالكتاب أمة محمد، وقيل عبد الله من تقدم، وهذا الأقرب الله أعلم. قوله ظنوا، ما معنى ظنوا هنا؟ علموا، قيل هنا بمعنى اليقين. ما هو نظيرها في الكتاب أنها تأتي بمعنى اليقين؟ وظنوا أنهم ملاقوا ربهم، أحسنت، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم، فهذا كلها قراءة تدل على أنها تخرج عن بابها وتأتي بمعنى اليقين، وأدلة تدل على هذا المقصود. خذوا ما آتيناكم بقوة، ما معنى قوة؟ جد واجتهاد، وهذا الذي ينبغي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فينبغي أن يأخذ الشخص الدين بقوة ومن غير تشدد وتنطع، هلك المتنطعون. ليس معناه بجد واجتهاد وغلو، لا، بجد واجتهاد وعمل به على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.